وتعبأت قريش وهم 3000 رجل ومعهم 100 فرس قد جلبوها، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة ابن أبي جهل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم، حتى قام إليه أبو دجامة سماك ابن خرشة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه، فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب إذا كانت، وكان إذا أعلم بعصابة له حمراء فاعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل. فلما أخذ السيف من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين الصفين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى أبا دجانة: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار يحرضهم بذلك على القتال: يا بني عبد الدار، إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا، فإما أن تكفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكمه، فهنوا به فتواعدوه وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وذلك أراد أبو سفيان. فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض، قامت هند بنت عتبة في النسوة التي معها، وأخذنا الدفوف يضربن بها خلف الرجال ويحرضنهم. فقالت هند فيما تقول: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار. حاشية: حماة الأدبار الذين يحمون أعقابهم، والبتار السيف القطاع. وتقول: إن تقبلوا نعانق، ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق. حاشية: النمرقة الوسادة، والوامق المحب. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أمت أمت. فاقتتل الناس حتى حميت الحرب، وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا زفف عليه. حاشية: زفف عليه، أجهز عليه. فجعل كل واحد منهما يدنو من صاحبه. يقول الزبير ابن العوام: فدعوت الله أن يجمع بينهما، فالتقيا فاختلفا ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته فعضت بسيفه، وضربه أبو دجانة فقتله. ثم رأيته قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها. حاشية: قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا، فصمت له، فلما حملت عليه السيف والولى فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. وقاتل حمزة ابن عبد المطلب حتى قتل أرطأة ابن عبد شرحبيل ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، وكان أحد النفر الذين يحملون اللواء. ثم مر به سباع ابن عبد العزى الغبشاني، وكان يكنى بأبي نيار، فقال له حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وكانت أمه ختانة بمكة. قال وحشي غلام جبير بن مطعم: والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بصيفه ما يليق به شيئا مثل الجمل الأورق، إذ تقدمني إليه سباع ابن عبد العزة، فقال له حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، فضربه ضربة فكأما أخطأ رأسه. وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه، فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه، فأقبل نحوي فغلب فوقع. وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي، ثم تنحيت إلى العسكر، ولم تكن لي بشيء حاجة غيره، وإنما قتلته لأعتق. فلما قدمت مكة أعتقت، ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف فمكثت بها. فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا تعيت علي المذاهب، فقلت: ألحق بالشام أو اليمن أو ببعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي. إذ قال لي رجل: ويحك، إنه والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه. وتشهد شهادته. فلما قال لي ذلك خرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلم يرعه إلا بي قائما على رأسه أتشهد بشهادة الحق. فلما رآني قال: أوحشي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. فلما فرغت من حديثي قال: ويحك، غيب عني وجهك فلا أرينك. فكنت أتنكب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لئلا يراني حتى قبضه الله صلى الله عليه وسلم. وقاتل مصعب ابن عمير دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل، وكان الذي قتله ابن قمئة الليثي، وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدا. فلما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب، وقاتل علي بن أبي طالب ورجال من المسلمين. ولما اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت راية الأنصار، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي بن أبي طالب أن قدم الراية، فتقدم علي فقال: أنا أبو القصم. حاشية: القصم الدواهي، واحدتها قسمة، وإنما قال ذلك ردا على قول أبي سعد: أنا قاصم من يبارزني. عودة للنص. فناداه أبو سعد ابن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين أن هل لك يا أبا القصم في البراز من حاجة؟ قال: نعم. فبرز بين الصفين فاختلف ضربتين، فضربه علي فصرع، ثم انصرف عنه ولم يجهز عليه، فقال له أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ قال: إنه استقبلني بعورته فعطفتني عنه الرحم، وعرفت أن الله عز وجل قد قتله. وقاتل عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، فقتل مسافع ابن طلحة وأخاه الجلاس ابن طلحة، كلاهما يشعره سهما. حاشية: أشعره السهم أصابه به في جسده فصار له كالشعار. عودة للنص. فيأتي أمه ثلاثة فيضع رأسه في حجرها فتقول: يا بني من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا حين رماني وهو يقول: خذها وأنا ابن أبي الأقلح. فنذرت إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخمر. والتقى حنظلة ابن أبي عامر الغسيل وأبو سفيان، فلما استعلاه حنظلة ابن أبي عامر رآه شداد ابن الأسود وهو ابن شعوب قد على أبا سفيان، فضربه شداد فقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم يعني حنظلة لتغسله الملائكة، فاسألوا أهله ما شأنه. فسئلت صاحبته عنه فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة. ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف أي قتلوهم واستأصلوهم حتى كشفوهم عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. قال الزبير: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخيل، فأتينا من خلفنا وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم، ولم يزل صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فلاثوا به أي اجتمعوا من حوله والتفوا. وانكشف المسلمون فأصاب فيهم العدو، وكان يوم بلاء وتمحيص، أكرم الله فيه من أكرم من المسلمين بالشهادة حتى خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرث بالحجارة حتى وقع لشقه، فأصيبت رباعيته وشج في وجهه وكلمت شفته. رث أصيب، والشق الجانب، والشج الجرح في الوجه والرأس. وكان الذي أصابه عتبة ابن أبي وقاص، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل الله عز وجل في ذلك: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وعن أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى، وأن عبد الله ابن شهاب الزهري شجه في جبهته، وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي عمل أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون. فأخذ علي بن أبي طالب بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه طلحة ابن عبيد الله حتى استوى قائما، ومص مالك ابن سنان أبو أبي سعيد الخدري الدمع وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ازدرده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس دمي دمه لم تصبه النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غشيه القوم: من رجل يشتري لنا نفسه؟ فقام زياد ابن السكن في نفر خمسة من الأنصار فقاتلوا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثم رجلا يقتلون دونه، حتى كان آخرهم زياد أو عمارة ابن يزيد ابن السكن، فقاتل حتى أثبتته الجراحة، ثم فاءت فئة من المسلمين فأجهضوهم عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنوه مني، فأدنوه منه فوسده قدمه، فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترس دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو دجانة بنفسه، يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه، حتى كثر فيه النبل، ورمى سعد ابن أبي وقاص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سعد: فلقد رأيته يناولني النبل وهو يقول: ارمي فداك أبي وأمي، حتى إنه ليناولني السهم ما له نصل فيقول: ارمي به. وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وقول الناس قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، قال: عرفت عينيه تزهران من تحت المغفر. حاشية: تزهران تلمعان. فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصت. فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به، ونهض معهم نحو الشعب، معه أبو بكر الصديق، وعمر ابن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وطلحة ابن عبيد الله، والزبير ابن العوام رضوان الله عليهم، والحارث بن الصمة، ورهط من المسلمين. فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي ابن خلف وهو يقول: أي محمد، لا نجوت إن نجوت. فقال القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فلما تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث ابن الصمة، يقول بعض القوم فيما ذكر لي: فلما أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض بها، ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. حاشية: الشعراء ذباب له لدغ، وتدأدأ تدحرج. وكان أبي ابن خلف يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول: يا محمد، إن عندي العوذ فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة، أقتلك عليه. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. حاشية: العود اسم فرسه، والفرق بالفتح والتحريك مكيال يسع 12 رطلا. عودة للنص. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم، قال: قتلني والله محمد. قالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس. قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة. سرف موضع على 6 أميال من مكة. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فم الشعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس. حاشية: الدرقة ترس من جلود، والمهراس ماء بأحد أو حجر ينقر ويجعل إلى جانب البئر ويودع فيه الماء. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فوجد له ريحة فعافه فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صخرة من الجبل ليعلوها، وقد كان بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أسن وضعف، وظاهر بين درعين. فلما ذهب لينهض صلى الله عليه وسلم لم يستطع، فجلس تحته طلحة ابن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة، حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع. وكان ممن قتل يوم أحد مخيريق، وكان أحد بني ثعلبة ابن الفطيون. لما كان يوم أحد قال: يا معشر يهود، والله لقد علمتم إن نصر محمد عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. فأخذ سيفه وعدته وقال: إن أصبت فمالي لمحمد يصنع فيه ما شاء. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتل معه حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. وكان أبو هريرة يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصل قط، فإذا لم يعرفه الناس سألوه من هو، فيقول: أصير بني عبد الأشهل، عمرو ابن ثابت ابن وقش. قال الحسين ابن عبد الرحمن: فقلت لمحمود ابن أسد: كيف كان شأن أصير؟ قال: كان يأبى الإسلام على قومه. فلما كان يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد بدا له في الإسلام فأسلم، ثم أخذ سيفه فعدى حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة. فبين رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في معركة إذا هم به، فقالوا: والله إن هذا للأصيرم، ما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الحديث، فاسألوه ما جاء به. فقالوا: ما جاء بك يا عمرو، أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني، ثم لم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لمن أهل الجنة. وكان عمرو ابن الجموح رجلا أعرج شديد العرج، وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد. فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا له: إن الله عز وجل قد عذرك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. وقال لبنيه: ما عليكم ألا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة. فخرج معه فقتل معه يوم أحد. ووقعت هند بنت عتبة والنسوة اللاتي معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدعن الآذان والآنف، حتى اتخذت هند من آذان الرجال وآنفهم خدما وقلائد. الخدم جمع خدمة وهي الخلخال. وأعطت خدمها وقلائدها وقرطتها وحشيا غلام جبير ابن مطعم، وبقرت عن كبد حمزة فلاكتها أي مضغتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. وقد كان الحليس ابن زبان وهو يومئذ سيد الأحابيش قد مر بأبي سفيان وهو يضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرمح ويقول: ذق عقق، أي يا عق. فقال الحليس: يا بني كنانة، هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحما، أي ميتا ليست به قدرة على الانتصار. فقال: ويحك، اكتمها عني فإنها كانت زلة. ثم إن أبا سفيان بن حرب حين أراد الانصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته فقال: أنعمت فعالي، إن الحرب سجال، يوم بيوم، أعري هبل، أي أظهر دينك. حاشية: أنعمت بالغت بفتح التاء خطاب لنفسه، وبكسرها خطاب للحرب أو الوقيعة، وسجال أي مداولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا عمر فأجبه، فقل: الله أعلى وأجل، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فلما أجاب عمر أبا سفيان قال له أبو سفيان: هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ائته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا، وإنه ليسمع كلامك الآن. قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر، لقول ابن قمئة لهم: إني قتلت محمدا. ثم نادى أبو سفيان: إنه قد كان في قتلاكم مثل، وهو التمثيل بالقتيل، والله ما رضيت وما سخطت وما نهيت وما أمرت. ولما صرف أبو سفيان ومن معه نادى: إن موعدكم بدر للعام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل نعم، هو بيننا وبينكم موعد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل. حاشية: جنبوا الخيل، قادوها إلى جنوبهم، وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. قال علي: فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. وفرغ الناس لقتلاهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فرمى بسهم فوضعه فيه فنزعه ووضعه فثبت فيه قائما، ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه، ثم ركع وسجد، ثم أهب صاحبه أي أيقظه فقال: اجلس قد أثبت، أي جرح جرحا لا يمكنه التحرك معه، فوثب. فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذر به فهرب. ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله، أفلا أهببتني أول ما رماك؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدها، فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك، وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها. قال ابن إسحاق: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة الرقاع أقام بها بقية جماد الأولى وجماد الآخرة ورجبا. عنوان: غزوة بدر الآخرة في شعبان سنة 4. ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان حتى نزله، فأقام عليه 8 ليال ينتظر أبا سفيان. وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة، واستعمل على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول الأنصاري من ناحية الظهران، ثم بدا له في الرجوع فقال: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا. فرجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق، يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده، فأتاه مخشي ابن عمرو الضمري، وهو الذي كان وادعه على بني ضمرة في غزوة ودان، فقال: يا محمد، أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: نعم يا أخا بني ضمرة، وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك. قال: لا والله يا محمد، ما لنا بذلك منك من حاجة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أبا سفيان، فمر به معبد ابن أبي معبد الخزاعي، فقال وقد رأى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقته تهوي به: قد نفرت من رفقة محمد وعجوة من يثرب كالعنجدي، تهوي على دين أبيها الأتلدي، قد جعلت ماء قديد موعدي وماء ضجنان لها ضحى الغد. وقال عبد الله ابن رواحة في ذلك: وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو وافيتنا فلقيتنا، لأبت ذميما وافتقدت المواليا، تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا، عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم السيء الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل فدا لرسول الله أهلي وماليا، أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هادية. عنوان: غزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول سنة 5. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بها شهرا حتى مضى ذو الحجة وولي تلك الحجة المشركون، وهي سنة 4 من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل، ثم رجع قبل أن يصل إليها ولم يلق كيدا، فأقام بالمدينة بقية سنته. حاشية: دومة الجندل بضم الدال وتفتح من أعمار المدينة، بينها وبين المدينة 15 ليلة، وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة في هذه الغزوة سباع ابن عرفطة. عنوان: غزوة الخندق في شوال سنة 5. ثم كانت غزوة الخندق في شوال سنة 5، إنه كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود، منهم سلام بن أبي الحقيق النظري، وحيي ابن أخطب النظري، وكنانة ابن أبي الحقيق النظري، وهودة ابن قيس الوائلي، وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النظير ونفر من بني وائل، وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجوا حتى قدموا على قريش مكة، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله. فقالت لهم قريش: يا معشر يهود، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه. فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، إلى قوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أي النبوة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك واتعدوا له. ثم خرج أولئك النفر من يهود حتى جاءوا غطفان، فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك فاجتمعوا معهم فيه. فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان ابن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حسم في بني فزارة، والحارث بن عوف ابن أبي حارثة المري في بني مرة، ومسعر ابن رخيلة في من تابعه من أشجع. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون فيه، فدأب فيه ودأبوا، وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل، ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن. وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا له. فأنزل الله تعالى في أولئك من المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فنزلت هذه الآية في من كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغبة في الخير والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: يعني المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ويذهبون بغير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن هشام: اللواذ الاستتار بالشيء عند الهرب. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض قد يعلم ما أنتم عليه من صدق أو كذب، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة في 10,000 من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في 3,000 من المسلمين، فضرب هنالك عسكره والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالذراري والنساء فجعلوا في الآطام، الآطام الحصون، وخرج عدو الله حيي ابن أخطب النضري حتى أتى كعب ابن أسد القرضي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، وكان قد وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وعاقده على ذلك وعاهده. فلما سمع كعب بحيي بن أخطب أغلق دونه باب حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له، فناداه حيي: ويحك يا كعب افتح لي. قال: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. قال: ويحك افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: والله إن أغلقت الحصن دوني إلا على جشيشتك، وهو طعام من البر يطحن غليظا، أن آكل منها معك. فأحفظ الرجل ففتح له، فقال: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وببحر طام، أي ممتلئ مرتفع الأمواج. جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبارحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب، حاشية أي يخاتله ويراوغه، وأصل المثل في البعير يفعل به ذلك ليسكن ويأنس. الذروة أعلى السنام، والغارب الكاهل، وهو ما بين السنام إلى العنق. حتى سمع له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا، لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب ابن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وإلى المسلمين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ ابن النعمان، وهو يومئذ سيد الأوس، وسعد ابن عبادة ابن دليم، وهو يومئذ سيد الخزرج، ومعهما عبد الله ابن رواحة وخوات ابن جبير. فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا. واللحن التعريض والإشارة في الكلام. فالحنوا لي لحنا أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس. فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم فيما نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فشاتمهم سعد ابن معاذ وشاتموه، وكان رجلا فيه حدة. فقال له سعد ابن عبادة: دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة، أي أزيد وأكثر. ثم أقبل سعد وسعد ومن معهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قالوا: عضل والقارة، أي كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى ظن المؤمنون كل ظن، ونجم النفاق من بعض المنافقين، حتى قال معتب ابن قشير: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وحتى قال أوس ابن قيضي: يا رسول الله، إن بيوتنا عورة من العدو، وذلك عن ملأ من رجال قومه، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج من المدينة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقام عليه المشركون 24 ليلة قريبا من شهر، لم تكن بينهم حرب إلا الرمية بالنبل والحصار. فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وإلى الحارث ابن عوف المري وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمان المدينة على أن يرجع بمن معهما عنه وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة في ذلك. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهما فيه، فقال له: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد ابن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وعدوهم محاصروهم، ولم يكن بينهم قتال إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو ابن عبد ود وعكرمة ابن أبي جهل وهبيرة ابن أبي وهب المخزوميان وضرار ابن الخطاب الشاعر تلبسوا للقتال، أي تهيئوا له، ثم خرجوا على خيلهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا: تهيئوا يا بني كنانة للحرب، فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا تعتق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق، فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. تعنق أي تسرع. قال ابن هشام: يقال إن سلمان الفارسي أشار به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق والسلع، وخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم. وكان عمرو ابن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أحد. فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مكانه، فلما وقف هو وخيله قال: من يبارز؟ فبرز له علي بن أبي طالب فقال له: يا عمرو، إنك كنت قد عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. قال له: أجل. قال: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى النزال. فقال له: لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له علي: لكني والله أحب أن أقتلك. فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ثم أقبل على علي فتنازلا وتجاولا، فقتله علي رضي الله عنه. وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة. وألقى عكرمة بن أبي جهل رمحه يومئذ وهو منهزم عن عمرو، فقال حسان ابن ثابت في هذا: فر وألقى لنا رمحه، لعلك عكرمة لم تفعلي، ووليت تعدو تعدو الظليم ما إن تجور عن المعدن، ولم تلو ظهرك مستأنسا كأن قفاك قفا فرعلي. الظليم ذكر النعام، وهو المثل في الجبن، تجور تحيد، المعدن الطريق، الفرعل الصغير من الضباع. وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وبني قريظة: حاميم لا ينصرون. والشعار العلامة التي كانوا يتعارفون بها في الحرب. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم. ثم إن نعيم ابن مسعود أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. وخذل عنا أي أدخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضا. خرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان لهم نديما في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم،

عن عطية القربي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقتل من بني قريظة كل من أنبت منهم، وكنت غلاما فوجدوني لم أنبت فخلوا سبيلي. وعن أيوب ابن عبد الرحمن أن سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين وبايعته بيعة النساء، سألته رفاعة ابن سموء القربي وكان رجلا قد بلغ فلاذ بها وكان يعرفهم قبل ذلك، فقالت: يا نبي الله بأبي أنت وأمي هب لي رفاعة، فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل فوهبه لها فاستحيته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلا وسلاحا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو ابن خناقة، فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها وهي في ملكه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت: يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فتركها. وقد كانت حين سباها قد تعصت بالإسلام وأبت إلا اليهودية، فعزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه لذلك من أمرها. فبينما هو مع أصحابه إذ سمع نعلين خلفه، فقال: إن هذا لثعلبة ابن سعية يبشرني بإسلام ريحانة. فجاءه فقال: يا رسول الله قد أسلمت ريحانة، فسره ذلك من أمرها. وأنزل الله تعالى في أمر الخندق وأمر بني قريظة من القرآن القصة في سورة الأحزاب، يذكر فيها ما نزل من البلاء ونعمته عليهم وكفايته إياهم حين فرج ذلك عنه بعد مقالة من قال من أهل النفاق: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. والجنود قريش وغطفان وبنو قريظة. وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع الريح الملائكة، يقول الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فالذين جاءوهم من فوقهم بنو قريظة، والذين جاءوا من أسفل منهم قريش وغطفان. يقول الله تبارك وتعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لقول معتب ابن قشير إذ يقول ما قاله: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، لقول أوس ابن قيظي ومن كان على رأيه من قومه، ولو دخلت عليهم من أقطارها أي المدينة ثم سئلوا الفتنة أي الرجوع إلى الشرك لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. فهم بنو حارثة، وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين همتا بالفشل يوم أحد، ثم عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها أبدا، فذكر لهم الذي أعطوا من أنفسهم. ثم قال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم أي من أهل النفاق، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أي إلا دفعا وتعذيرا. أشحة عليكم أي للضغن الذي في أنفسهم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت أي إعظاما له وفرقا منه. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أي في القول بما لا تحبون، لأنهم لا يرجون آخرة ولا تحملهم حسبة، فهم يهابون الموت هيبة من لا يرجو ما بعده. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، قريش وغطفان، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم أقبل على المؤمنين فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي لئلا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا عن مكان هو به. ثم ذكر المؤمنين وصدقهم وتصديقهم بما وعدهم الله من البلاء يختبرهم به، فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادوهم إلا إيمانا وتسليما، أي صبرا على البلاء وتسليما وتصديقا للحق لما كان الله تعالى وعدهم ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي فرغ من عمله ورجع إلى ربه كمن استشهد يوم بدر ويوم أحد، ومنهم من ينتظر أي ما وعد الله به من نصره والشهادة على ما مضى عليه أصحابه. يقول الله تعالى: وما بدلوا تبديلا أي ما شكوا وما ترددوا في دينهم وما استبدلوا به غيره، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، أي قريشا وغطفهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي بني قريظة، من صياصيهم، والصياصي الحصون والآطام التي كانوا فيها، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، أي قتل الرجال وسبي الذراري والنساء، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يعني خيبر، وكان الله على كل شيء قدير. فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهدا. عن الحسن البصري قال: كان سعد رجلا بادنا، فلما حمله الناس وجدوا له خفة، فقال رجال من المنافقين: والله إن كان لبادنا وما حملنا من جنازة أخف منه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن له حملة غيركم، والذي نفسي بيده، لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهتز له العرش. وقتل من المشركين 3 نفر: منبه ابن عثمان ابن عبيد أصابه سهم فمات منه بمكة، ومن بني مخزوم ابن يقظة نوفل ابن عبد الله ابن المغيرة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسده، وكان اقتحم الخندق فتورط فيه فقتل، فغلب المسلمون على جسده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا في جسده ولا بثمنه، فخلى بينه وبينه. ومن بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد ود قتله علي بن أبي طالب. واستشهد يوم بني قريظة من المسلمين خلاد بن سويد، طرحت عليه رحا فشدخته شدخا شديدا، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن له لأجر شهيدين. ومات أبو سنان بن محصن بن حرسان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محاصر بني قريظة، فدفن في مقبرة بني قريظة. ولما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم. فلم تغزهم قريش بعد ذلك، وكان هو الذي يغزوها حتى فتح الله عليه مكة. عنوان: غزوة بني لحيان. ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذا الحجة والمحرم وصفرا وشهري ربيع، وخرج في جماد الأولى على رأس 6 أشهر من فتح قريظة إلى بني لحيان، يطلب بأصحاب الرجيع خبيب ابن عدي وأصحابه، وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة، أي غفلة. فخرج من المدينة حاشية واستعمل عليها ابن أم مكتوم، فسلك على غراب جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشام، ثم على مخيض، ثم على البتراء، ثم صفق أي انصرف ذات اليسار فخرج على بين حاشية بين بالكسر واد قرب المدينة ثم على صخيرات اليمان ثم استقام به الطريق على المحجة من طريق مكة فأغذ السير سريعا حتى نزل على غوران وهي منازل بني نحيان وغوران واد بين أمج وعسان إلى بلد يقال له ساية فوجدهم قد حجروا وتمنعوا في رؤوس الجبال فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطأه من غرتهم لما أراد قال لو أنا هبطنا عسان لرأى أهل مكة أنا قد جئنا مكة فخرج في 200 راكب من أصحابه حتى نزل عسان ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغ كراع الغميم ثم كروا وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا فكان جابر ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين وجه راجعا آيبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وعثاء السفر مشقته وشدته. عنوان غزوة ذي قرد. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فلم يقم بها إلا ليالي قلائل حتى أغار عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن بدر الفزاري في خيل من غطفان على لقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة. الغابة موقع قرب المدينة من ناحية الشام وفيها رجل من بني غفار وامرأة له فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح وكان أول من نذر بهم سلمة ابن عمرو ابن الأكوع السلمي غدا يريد الغابة متوشحا قوسه ونبله ومعه غلام لطلحة ابن عبيد الله معه فرس له يقوده حتى إذا على ثنية الوداع نظر إلى بعض خيولهم فأشرف في ناحية سلع ثم صرخ وصبحاه ثم خرج يشتد في آثار القوم وكان مثل السبع حتى لحق بالقوم فجعل يردهم بالنبل ويقول إذا رمى خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الربع. حاشية جمع رابع والرابع اللئيم والمعنى اليوم يهلك اللئام. عودة للنص. فإذا وجهت الخيل نحوه انطلق هاربا ثم عارضه فإذا أمكنه الرمي رمى ثم قال خذها وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الربع فيقول قائلهم أو يكعنا هو أول النهار. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح ابن الأكوع فصرخ بالمدينة الفزع الفزع فترامت الخيول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول من انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرسان المقداد ابن عمرو ثم عباد ابن بشر ابن وقش وسعد ابن زيد وأسيد ابن ظهير وعكاشة ابن محصن ومحرز ابن نضلة وأبو قتادة الحارث ابن ربعي وأبو عياش عبيد ابن زيد. فلما اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليهم سعد بن زيد ثم قال: اخرج في طلب القوم حتى ألقك بالناس. ولما تلاحقت الخيل قتل أبو قتادة الحارث بن ربعي حبيب بن عيينة ابن حصن وغشاه ببرده ثم لحق بالناس. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فإذا حبيب مسجا ببرد أبي قتادة، فاسترجع الناس وقالوا: قتل أبو قتادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بأبي قتادة، ولكنه قتيل لأبي قتادة، وضع عليه بردة لتعرفوا أنه صاحبه. وأدرك عكاشة ابن محصن أوبارا وابنه عمرو ابن أوبار وهما على بعير واحد، فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعا. واستنقذوا بعض اللقاح، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذي قرد، وتلاحق به الناس، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم به وأقام عليه يوما وليلة. وقال سلمة ابن الأكوع: يا رسول الله، لو سرحتني في 100 رجل لاستنقذت بقية السرح وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليغبقون في غطفان. يغبقون يسقون الغبوق، وهو اللبن يشرب في العشي. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه، في كل 100 رجل جزورة وأقاموا عليها، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا حتى قدم المدينة. وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدمت عليه، فأخبرته الخبر، فلما فرغت قالت: يا رسول الله، إني قد نذرت لله أن أنحرها إن نجاني الله عليها. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بئس ما جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك بها ثم تنحرينها، إنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا تملكين، إنما هي ناقة من إبلي، فارجعي إلى أهلك على بركة الله. عنوان: غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا غزوة المريسيع. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد جماد الآخرة ورجبا، ثم غزا بني المصطلق من خزاعة في شعبان 6. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث ابن أبي ضرار أبو جويرية بنت الحارث زوج رسول الله. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم خرج إليهم حتى لقيهم على ماء يقال له المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فتزاحف الناس واقتتلوا، فهزم الله بني المصطلق وقتل من قتل منهم. ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه. وقد أصيب رجل من المسلمين من بني كعب ابن عوف يقال له هشام ابن سبابة، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة ابن الصامت